ذاك الغضب يوها بوكو التالي تخلقش عنده عديان بوم ليكو كي صفق والباقي خوفان دايما جمر هو معصم ماشي فرحان بوكو زيد الغضب يعني الطوفان هذا التعب ديالي مسروشي تخيفة ياتي ألف صفات صدر تعليف قلت لي كاين ما عملتي تحريف سلفت الزيب قلت قلبي الهيب مقدرش نستحمل وكنت تخلق وكحولة بغار عينو جرت حرام صغري ومرا تكون خبري بغيت نكون دوري نعسول على الرحبة بباب وجي تجدد الشقاقات لي مرحبا شكولي كان سبا مادي حرام مادي حلا نص حديث تقالة وفين هو الكمال بار هذا فحال سوني فحال ثاني فحال فحال جهنم كيف كان الحالة سلاحك صافي تبردة وسلاحي عندك تمطع سلاحك صافي تقادة وسلاحي عمري تصدع عسكري وكل يوم عليك يدور في وسط الليل في وسط غياسة غضبي مسعور صاحبي الغضب عرفتي انا شو الغضب الغضب مرحبا اللي جا وجا الغضب تحت الضو تزدد القمر الغضب كومينغ سون ماكسي الغضب الغضب ماشي بالساب سمعت باللي الغضب هدف مني لوكو ايجي اي الغضب لوكو ايجي اي الغضب لوكو ايجي اي الغضب لوكو ايجي اي الغضب لوكو ايجي اي الغضب هذا فيني وهذاك فينو ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه